قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اجعل لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر ومن سآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. بدأ لنا مالك رحمه الله بأول خطوة في السفر، يعني خطوة عملية، وإلا خطوة خطوات: تجهيز الزاد، إعداد المتاع، إعداد النقود، تهيئة الدابة، وكل شيء، تلك المقدمات ودفئة للسفر. فإذا أراد أن يخطو الخطوة الأولى، هنا يأتي الشعور في السفر، ماذا يقول؟ نعم. كان صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز، الغرز والركاب إنما هو الوسيلة التي يضع الراكب رجله فيها لينهض على ظهر الجواد أو على ظهر البعير، فقالوا الركاب للفرس ويكون من حديد ومربوط في السرج من الجانبين يمين ويسار، والغرز للبعير. وبعضهم قالوا كلاهما الخيل والإبل غرز وركاب، ولكن الغرز من حديد، الركاب من حديد والغرز من خشب، خشب ولا حبال ولا حديد، الآلة التي يضع قدمه فيها وينهض على سرجه أو على جداده، يعني قبل أن يستوي جالسا على ظهر دابته، ماذا يقول؟ بسم الله. وهذا هو الاسم المبارك الذي يتوجب على كل إنسان أراد أن يشرع في أي عمل أن يبدأ به. كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبدر، والأبدر المقطوع ذات أجدم، يعني ما في خير. إذا بسم الله تتحرك، وبسم الله تسكن، وبسم الله تفعل، وبسم الله تترك، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهكذا الإنسان في أول أمر وهو مقبل على رحلة لا يدري ما أمامه ولا مصيره، فيبدأها بسم الله، لكأنه يستودع نفسه عند الله. وإذا كان يبدأ بسم الله ويستودع نفسه أمانة عند الله، هل يخاف ضياعة؟ هل يخاف شيئا؟ لا والله، لأنه بسم الله يسافر، بسم الله يبدأ. وهكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن المسافر يستعين ويلتزم ويعتصم بالله، لا براحلتك، ولو كانت سيارتك الآن من المحرم ما تدري ماذا يجري عليها، ولا على دابتك، ولو كان فرسك من خيار الجياد لا تدري ماذا يكون معه، ولا على مالك، فإنك لا تدري قد يضيع المال، ولا على سادك، ولا على صحتك وعافيتك، بل ولا على رفقتك، ولكن على الله وحده. بسم الله. نعم، شوف يا جماعة، بسم الله، وبعد هذا ايش؟ شوف القرب والاقتراب والالتجاء، اللهم. يقول علماء اللغة: الميم هم هي عوض عن الياء في يا الله، أصل النداء الهمزة أو الياء، يا. وكما يقول همزة للقريب والياء للبعيد، وأنت بتنادي ربك، بل أن تقول يا الله قلت اللهم، فاللهم هي معنى يا الله. اللهم أنت، أنت وحدك لا غيرك، أنت القادر على ذلك، أنت الصاحب في السفر والذي يسافر بصحبة ربه. من يمثله في العالم؟ لا ماشي. والخليفة في العيش في الآدي. هنا يأتي بعض الناس: كيف يجتمع صحبة في سفر متنقل؟ وكلما طال به الزمن كلما ابتعد عن اهله فيكون الله صاحبه في سفر الطويل البعيد والله خليفته في اهله. يقول الباجي: هو وحده القادر، وهو وحده الذي من صفاته سبحانه ان يكون علمه في كل مكان، فهو معك في خطرك مهما ابتعدت يصحبك، وهو خليفتك في اهلك يحفظهم ويرعاهم. وقد جاء القران الكريم: الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. شوف ما بدلش من للعاقل وما لغير العاقل، حتى الكلام يعلم ما في السماوات وما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينجدهم بما عملوا يوم القيامة. ثلاثة، يقول بعض العلماء في فلسفة العدد قل ثلاثة إلا هو رابعهم، خمسة ستهم، غش أربعة هو خمسهم، وقالش ستة هو سابعهم، لا، ثلاثة إلا هو رابعهم، خمسة إلا هو سادسهم. يقول عادة الناس في الندوة كل اثنين يتناجوا سوا، فإذا كان العدد زوجي منتهي كل اثنين مع بعض، لكن إذا كانوا ثلاثة اثنين تناجوا والباقي بإيش ناجي من؟ يكون مع الله. وإذا كانوا أربعة خمسة اتناجوا اثنين اثنين بقي واحد واحدة، الواحد دي مع مين؟ الله معه. وهكذا وجميع الناس في العالم من شرق او غرب، من شمال او جنوب، لا يخلو من اثنين او ثلاثة او اربعة خمسة او ستة، والله معه. اذا النجوى في المشرق والنجوى في المغرب والنجوى في الشمال والنجوى في الجنوب، الله مع الجميع. وحذاري ان تدخل العقل في صفات الباري، نعم حذاري ثم حذاري ان تدخل العقل بالتحكم في صفات الباري سبحانه. لا والله، لان العالم كله بالنسبة الى المولى سبحانه لا شيء. وقد جاء الحديث يقرب لنا المعنى وهو بعيد عن الحقيقة، لكن يقرب لنا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضون من كرسي إلا كحلقة، وما الكرسي في عرش الرحمن إلا دراهم في درهم، وما العرش في كف الرحمن إلا كحبة خردل في كف أحدكم. وبيش الدنيا دي؟ وش الكرة الأرضية من السماوات؟ الشمس أكبر من الأرض 36 مرة، والله ما أدري أخاف كل 360 علماء الفلك ولا الهيئة يقولون. يذكر الزخمان في اسمه الصخر الرازي في كتابه: إذا كان قطر الشمس يزيد عن الأرض من كفاية 36 مرة، والشمس إحنا بنشوفها في السماء في النقطة الصحيحة، كيف تكون السماء؟ وكيف تكون السماوات السابع؟ وكيف تكون الكرسي والعرش؟ الله أكبر. يقول لي شرق وغرب، يقول لي كيف هنا وكيف هنا، تلا يا حبيبي، الله لا يقال له كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا نرجع الى قول العلماء الاشلاء يهدون الطريق ويجنبون السلات. يقول الباغي رحمه الله، يقول بعض العلماء: هو مالك صغير ليعلم ان علمه سبحانه في كل مكان. انت صاحب في السفر، وانت تاخذ صاحب في السفر عشان ايش؟ يأنسك، يساعدك، يعينك. والمولى سبحانه وتعالى اذا كان صاحبك في السفر الحمد لله، ومع ذلك استخلفته على اهلك، والخليفة في الاهل، وبعض الرواة والمال والولد. يعني يا ربي انا سافرت وتركت اهلي وولدي ومالي، تركت عندهم من؟ تركتهم لله. كما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه لما حب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة ورفض فيها. فانتبه عمر قال كل مرة أبو بكر يفوز علي أنا المرة هذه سأفوز عليه. وذهب وقسم ماله قسمين وجاء بأحد القسمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت نصف مالي. عمر فرحان. بعد قليل جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ماله. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك وعيالك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. استخلفتهم عند الله وعند الخليفة في الأهل. هذا أول شيء يستشعر به المسلم في أول رحلته. إن يستشعر ربه في سفره ويستخلف ربه على أهله يكون مطمئن ولا لا؟ الآن بقول مكاتب التأمين يأمن على نفسه بشرط التأمين ربوية. وإذا حصل فيه تحقيقات وأحمال وكذا الله أعلم بالنتائج. لكن هذا يأمن عند ربه. رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا أيها الإخوة من أعطيات الإسلام. غير المسلم ما يجد هذه الطمأنينة ولا يجد هذه السكينة ولا يجد هذا الارتياح. يطلع يفكر ويقدر ما هو دال. حتى كثير من الأوروبيين لا يسافر الفنجان معا في طائرة واحدة ولا قطار واحد. ليش؟ ما هو فراق ولا تغاية. لا يقول إن سقطت طائرة بواحد تفكر ثاني للعيش للأولاد. لكن المسلم كل شيء بقضاء الله وبقدره. لكن قبل كل شيء يقدم الطمأنينة والارتياح بما عند الله. ربما أقل عليكم في هذه النقطة ولكن نحن في حاجة إليها. نعم. تعالى ما دمت قلت أنت الصاحب في السفر وحينما أسافر وربي هو صاحبي في السفر. تريد المسافر الصاحب ليش؟ اللهم اسوي لنا الارض وايش وهون علينا اسوي الارض. الارض انثوي الارض انثوي مدام مع ربك يطلب منه اللي هو عايز ولو خوف العادة. وما دام كل شيء بيده ملكوته سبحانه فهو يقول للشيء كن فيكون. وقد جاء في حديث الرجل من بني اسرائيل الذي قتل 99 واحد وجاء رجل عابد مترهب متعبد قالوا بدل 99 لي توبة ولا لا؟ قال اعوذ بالله جاهل وهذا شر الجهالة. 99 وعايز يتوب كمان؟ قال ما في توبة. قال لا اذا تكمل 100 جهال والله يعبد على جهال. كمل 100 ورجع ندم. قال فلان العالم اذهب الى العالم. شوف فرق العابد الجاهل من العالم. قتلت 100 نفس ما قلتش قتلتها لك عشان قصدي لا قتلت 100 نفس هذه من توبة. فسبحان الله ومن يحول بينك وبين الله؟ باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة. قف إلى الله يقبل توبتك. ولكن أنصحك إن من توبتك أن تبعد عن قرناء السوء. اخرج عن هذه البلدة وذهب إلى البلدة الفلانية فيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. عشان حكيم ومربي صحيح. لأن خلطاء السوء يجرون القتل ثاني. فخرج الرجل وفي منتصف الطريق أو في طريقه إلى القرية الصالحة أدركه الموت فمات. لا صلى ولا صام ولا تصدق ولا تعشى. لسه هو في طريق. فحالا جاءت ملائكة العذاب تبغى تتولى وجاءت ملائكة الرحمة ويختصمون فيه. ملائكة العذاب يقول هذا حسبنا للسماء واحنا منتظرين ما خلى ركعة لله. ملائكة الرحمة يقول لا هذا مصبر على الله واحنا اصحابه ولا صاحبنا واحنا اولى به منكم. كل واحد له حق ولا لا؟ كل واحد له حق وخصوا مدامك. يقول صلى الله عليه وسلم فبعث الله إليهما ملكا في صورة إنسان. قال نحتكم إلى هذا الإنسان. فجاء فقال بسيط أقضي بينكم أن تقيسوا ما بين البلد الذي خرج منها إلى هنا ومن هنا إلى البلد الذي كان يريدها، فأي البلدين أقرب إليها ألحقوه بها. شكرا في الحكم هذا جماعة، حكم مضبوط ولا مضبوط؟ الذين أخذوا يقيسون الأرض، يأتي الحديث فيه فيقول: فأوحى الله إلى الأرض التي خرج منها أن تباعدي، وإلى الأرض التي خرج إليها أن تقاربي، فوجد الفرق ذراعا فلحق بالقرية التي خرج إليها. يهمنا هنا إيش؟ أن الله أوحى إلى الأرض إيش؟ تباعد. والثانية إنزوي، يبقى الله قادر على أن يزوي الأرض. وفي رواية أخرى: فأوحى الله إليه هو الميت، فانقلب بصدره إلى جهة القرية التي هو خارج إليها. ميت انقلب والذي ملائكة قلبته، من شغل. يهمنا في الحد هذا الأثر إيش؟ أن أوحى الله إلى الأرض التي خرج منها أن تباعدي حتى تقلب وطول الشرع، وإلى الأرض التي خرج إليها أن تقاربي وكثرة الزرع. إذا اللهم ازوي لنا الأرض. لا تقول لي الأرض معروفة خطوط الطول وكذا درجة 360 درجة و 360 كذا وصفتها وصفتها وجبال وبحر كيف تنطوي. أقول لك لا، نحن وأنت لا نعرف حقيقة الخلقة. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إذا القادر يفعل ما يشاء. اللهم اسوي لنا الأرض. نعم. وهون علينا السفر، هون، ابعد عنا الشدائد واجعله هي لين. وهذا مما يوحي إلى أن السفر فيه شدائد ولا يهونها إلا الله. إذا قد نصف الطريق وضرب عليك البصر وأنت في فلاة من الأرض، بس حجب لك إيش؟ سموها من حجب لك السبن؟ عندك السبن؟ قلت ما يخالف، السبنة عندي ركبتها. كيلو واحد ضربت السبنة، هنا السبنة بالسبنة ما في إلا أن يسوق الله لك. وأعتقد ما في أحد في الدنيا إلا ومرت به أحداث في سفر. أظن يمكن يسمح الإخوان ببعض نماذج نرى فيها قدرة المولى وآياته. قبل أن يسفلت الطريق والشيبان، نتكلم جماعة الشيبان، الشباب ما لي شغل فيه، يعرفون طريق المدينة من رابي خمور بطناج، كثيرا ما تتكسر فيه المسامير، سيارة صندوق راجعين من الحج، كل شوية ينكسر مسمار وينزل السواق ويدور على وشين من هذه حبي هذه، ومشين عوائل وأطفال، وفي لحظة وقف. كنا شباب، وأول قبل ما ينزل السواق يكون نزلت وينزل من بهار وانا من بهار، لا احد يتحرك. تصوروا هذا يا جماعة، وصاحب الالة الرافعة نسميها العفريتة، وتحت الهوب من ورا وركبها ورفع شوية شوية، بعد ما رفع قيمت 3 سنتي والكفر بذاك يطيح في الارض. سيارة حملة فوق 25 نفس. ايش المعنى حينما يرتفع الهوب اللي يسموه اللي فيه المسامير يرتفع 5 سنتي، الكفر بنفسه يطيح في الارض. يبقى كان ماسك بايش؟ ها؟ كان ماسك بشيء؟ كان في مسامير؟ مش اللي كان ماسك هذا؟ ها؟ هون علينا السفر. ماشي الكفر، احنا ندور على المسامير عشان نركبها دي. ما في الخلق. بعد 4 كيلو تقريبا وجدنا المسمار الاولاني. وقبل الكيلو مسمار ونلقطها ونرجع، يبقى 5 كيلو يمشي القطر بدون مسامير. جينا معجزة وقضية كبيرة. ونحكي هذا لشيخ مسجد عبد الرحمن الجسعيطي الله يغفره ويرحمه، ضحك. انت شو تضحك على ايه؟ هذه معجزة وكرامة. قال لا، عندي اكبر منها. الاكبر من هذه كمان. ده انا اقول لك العام الماضي جاي وفي نفس البطناج حق ايش؟ رابع. تأمل الصورة هذه. السيارة ماشية على سرعتها. فإذا نرى كفر يمشي وحده ويسبق السيارة. كذا ده جاي من فين؟ لازم السماء الأملاك تكر سيارتنا كنت كسرت المسامير انتو كتركم بدي في الهوب وماسك في الهوب لكن هذا خرج من الهوب وبسرعة الجري بسرعة السيارة سبق السيارة عشان ما حد محمل سبق السيارة صرنا نطالع في الكفر اللي يجري لحاله هذا يبقى صرنا نمشي على كم دحين على ثلاثة يقول السواق هذا الجنان عاقل أخذ يهدئ بالسرعة ويبحث عن محل رمل ينقلب فيه طبعا فيه انقلاب ولا لا انقلاب محقق يعني فيبغى محل سهل عشان يكون السباق أخف شوية وبالتالي ومجيء للرمل وكذا وإذا بحجر موجود في الأرض فيرتكب عليه هو بالسيارة وتقف مصورين هذا جماعة ولا لا كيفكم هذه القضية وأمثالها كم يخطر على إنسان يأخذ ملف بسرعة يفك سيارة من كل الشبائب والشعاب من الذي يصف هذا الله سبحانه وتعالى وأول علينا السفر والذي يتأمل هذا أشياء كثيرة وحوادث الطائرات عليك الكفرات ما تنزل الجو غير ملائم ارجع إلى كذا كل هذا من شدة السفر والإنسان أن يهون الله عليه السفر أظن تكون زمان في كرسي سقط من دائرة في دول الخليج ولا لا بطفل راتب عليه الكرسي وحده سقط من الطائرة والطائرة قاعدة ولا نسيتوها ثلاث نعم انفتحت الطائرة ونزل الكرسي وحده وعليه واحد راتب وصير اللهم إني يا الله إني أعوذ أي ألجأ وأحتمي بك من وعثاء السفر الوعثاء الشدة وفعلا لا يجنب الإنسان شدائد السفر إلا رب العزة ولذا الإنسان يسأل ربه أن يجنبه الصغير والكبير من متاعب السفر كما جاء عن نبي الله موسى الله قال يا موسى سلني كل شيء قال والله يا ربي إنه لتعرض لي الحاجة وتكون بسيطة فأستحي أن أسألك إياها قال لا سلني كل شيء صغيرة ولا كبيرة سلني شراك نعلك وملح عجينك وعلى دابتك إذا انقطع نعلك قل يا رب سلني شراك أربط النعل إذا نسيت ملح العجين ولا ما هو عندك قل يا رب سلني شيط ملح العجين إذا نزلت في محل ما في علف للدابة قل يا رب سخر لي علف الدابة عشان تقدر تمشي بكرة فإذا لم يسخره الله من الذي سيسخره أبدا وترجع إلى المبدأ الأساسي اللهم أنت الصاحب في السفر وصاحب الله في سفره لا يجد مكروها أبدا حتى يقول بعض العلماء لو أن إنسانا قالها ووجد بعض المتاعب يكون عند قوله إياها غير مخلص في قوله قلها مخلصا متأكد بأن الله معك يجنبك كل الشدائد تكون في رعاية الله أعتقد تذكرون في قضية الهجرة في الغار حينما دخل صلى الله عليه وسلم الغار ليلة وجاء المشركون ضحى ووقفوا على فم الغار والمولى سبحانه وتعالى بآياته الكونية يصح حمامة في الليل تعشش وتبيض يعني فتياس البيضة على ذاك الحال والعشق المهيئ ونبك تدلى يعني نبك ونزل وكان وخطب وعنكبوت تنسج على فم الغار كل هذا في الليل إلى الصباح هيك ياتي المشركون ويقفون الأثر ماشي لعند هنا قول انتم عندكم عذير عنكبوت متى نسجت هذا الأرض خير والنبات هذا متى نبت ومتى تبلى وتشابك والحمامة متى حطت البيت حقها وبنت بيتها ومتى باقت لا لا لا شو ممكن يكونوا هنا أبو بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرنا إذ كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم ما بالك باثنين الله ثابتهما ويأتي القرآن الكريم إذا قل صاحبي في الغار إيش لا تحزن إن الله معنا. إذن نبدأ في هذا كله اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر راجع إلى أنت الصاحب في السفر. نعم. وأعوذ بك أيضا من كآبة الإيش المنقلب، المنقلب إلى مين؟ إلى الأهل، لأنه قال وأنت الخليفة في الأهل، ما دام الله خليفته في أهلي فإذا انقلب إلى أهل انقلب إيش مسرورا، لم يجد كآبة لأنه في سفر صحبة ربه وعند أهله خليفته ربه. وأعوذ بك من سوء المنظر، أي شيء أنظره فيه إساءة في مالي في أهلي في ولدي فإني أعوذ بك من ذلك. يبقى هذا دعاء خلى شيء حول الإنسان، لا، في شخصه أنت الصاحب، أب علينا، أعوذ بك من وعداء، في الأهل سوء المنقلب، سوء المنظر، إذن أحاطنا صلى الله عليه وسلم عند السفر بكل تعاويذ وبكل إحاطة برب العزة سبحانه وتعالى.